أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي القدوس السلام الليل القدوس السلام المدير المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Thank you. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم